يا جماعة لو سمحتوا خلاص هنبدأ. خلاص لو سمحتوا بعد إذنك الصوت عدي من ورا، هنا مش هنا. ما حدش يا جماعة لو سمحتوا يعدي من قدام، أي حد عايز يطلع يعدي من ورا. لو سمحتوا بعد اذنكم. الحمد لله. الصوت الصوت الصوت بعد صفحة كاملة فوق. صفحة 25 استنى هبعت له الكتاب. هنا لسه بعتهوله. المرة اللي فاتت كنا وقفنا عند صفحة 26 اللي هي مجموعة الفقرات باراجراف، تمام؟ صح كده ولا ايه؟ نعيدهم تاني كده بسرعة. وقفنا عند، ما انتوا لو بتصلحوا حكاوي اسمع صوتي، انا مش هعلي صوت. الناس تبطل حكاوي بعد اذنكم، اللي يدخل يسمع. مبدئيا انا اي حد على ايدي يحكي هسأله، لو ما جاوبتش هيطلع بره المحاضرة. اتفقنا؟ الكلام اللي انا بشرحه هيكون بيحكي قاعد مش على بعضه. وقفنا المره اللي فاتت عند صفحه 26، قلنا صفحه 26 ده اللي هو في القائمه. احنا ده كله قلنا شرحنا المحاضره، اول محاضره شرحنا الاوفيس باتون، تمام، اللي هي الدايره اللي من فوق دي. المحاضره اللي بعديها ده كله بنشرح في الهوم، لسه ما رحناش لقائمه ثانيه. ده كله بنشرح في الجزء بتاع الهوم. طيب في الجزء بتاع الهوم المره اللي فاتت خدنا كذا جزء، اخر جزء منه كان الجزء بتاع الباراجراف، وقلنا شرحنا بتهيألي فيه من 1 لـ16 كل الحاجات بتعمل ايه، صح ولا لا؟ خلصناهم هنا ولا ما خلصناهمش؟ انا غير خلصناهم في المحاضره دي. حاجه خدناها مع مجموعه التعديل، تمام. يعني احنا المحاضره دي اصلا المحاضرات الثانيه ما خلصتهاش، تمام. يبقى نبدا النهارده للجزء بتاع 27، صفحه 27. عندي مجموعه الانماط ستايلز، ده الجزء الجديد اللي هناخده النهارده، اللي هو مجموعه الانماط ستايلز. بيعمل ايه ستايلز ده؟ ستايلز ده بيبقى فيه مجموعه ستايلات جاهزه. عارفين يعني ايه ستايل؟ ستايل يعني هو النمط او الشكل بتاع الجمله بتاعتي او الحاجه اللي انا عايزاها. ايه هو الشكل؟ اللي هو حجم الخط، نوع الخط، يبدا منين، يبقى عريض، يبقى مائل، يبقى تحته خط، يبقى هايلايت، كل التنصيحات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. هو ده الستايل، تمام. عايزاه في نص الصفحه، لا عايزاه ناحيه اليمين، عايزاه ناحيه الشمال، بظبط انا الستايل بتاع الباراجراف بتاعي. عندي 3 ستايلات جاهزه، هو اكتر من ستايل طبعا، بس هما اللي ظاهرين هنا عندكم في المذكره، هما 3 ستايلات. لو مسكنا اول حاجه عندي الستايل الاولاني، بيقول لك المربع اللي بيظهر باللون الاصفر، اللي معاه مذكره ورق مش هيشوف الالوان، فهو اول واحد اللي هو مكتوب فيه هيدنج واحد، اللي هو المربع الاولاني اللي هو مكتوب فيه هيدنج واحد، شايفينه؟ أيوة. في المربعات اللي فوق اول واحد على ايدنا اليمين، اول مربع مكتوب سي دي اي اي هيدنج 1، هو ده المربع الاولاني. بيقول لك المربع ده بيستخدم لجعل الخط بصفته العاديه بدون اي تنسيق كاللون والخط. يعني ايه؟ يعني انا لو علمت على الباراجراف بتاعي ودست على الستايل ده هيلغي لي اي تنسيق انا عامله، هيرجع لي الخط بصفته العاديه. يعني ايه صفته العاديه؟ اول ما بتفتح الوورد بتلاقي عندك حجم خط ولون خط ونوع خط، اول ما تفتح برنامج الوورد بتلاقي فيه حاجات اساسيه كده في البدايه، تمام. هو بيرجع عندي الخط لصفته العاديه، يعني بيشيل التنسيق، بيشيل حجم الخط، لون الخط، نوع الخط، بيغير، يشيل كل الكلام ده، تمام. يبقى الستايل الاولاني وظيفته ان انا لو حددت على الباراجراف بتاعي ضغطت على الستايل الاولاني بيعمل ايه؟ اللي هو اسمه هيدنج واحد، بيجعل الخط بصفته العاديه، يعني بيشيل اي تنسيق عندي كنت حاطاه على الكلام. المربع الثاني اللي هو بيظهر باللون الروز اللي هو في النص ما بينهم، اللي هو مكتوب نو سبيسنج، بيستخدم لجعل الكلمات متقاربه بدون مسافات. يعني لو في اي مسافات عندي بيعمل ايه؟ بيشيلها، بيشيل المسافات عندي، حتى هو اسمه نو سبيسنج، تمام. يبقى وظيفة الستايل ده ايه هو؟ ان هو بيشيل المسافات بين الكلمات متقاربه، بيحاول يقلل المسافات بين الكلمات. طيب الستايل الثالث اللي هو المربع اللي بيظهر باللون التركواز اللي هو اخر واحد اللي هو النورمال، يستخدم لجعل النص في عنوان رئيسي. يعني ايه يستخدم لجعل النص في عنوان رئيسي؟ مش العنوان الرئيسي بيبقى ليه حجم خط كبير مثلا، وبيبقى الخط عريض، وبيبقى الخط فولد، مش ده دايما العنوان الرئيسي بيبقى كده؟ هو الستايل ده بيخلي كده. اي حاجه هتعلم عليها هتخليها لك كعنوان رئيسي. يعني ايه عنوان رئيسي؟ يعني خط عريض، حجم الخط كبير، الخط نوعه كذا، لونه اسود، يعني هو ده فكره العنوان الرئيسي. طب هل الستايلز اللي موجوده دي هي بس اللي موجوده؟ يعني انا ما ينفعش اعمل ستايل ليا؟ يعني مثلا يعني ايه اعمل ستايل ليا؟ يعني انا مثلا بكتب البرنامج الملف بتاعي، وكل الملف عايزه مثلا في باراجرافات معينه في الملف، عايزه اخلي حجم الخط فيها مثلا 16، عايزه خط لون اخلي لون الخط احمر، عايزاه يبقى مايل، عايزه لون الخط اريال، عايزاه يبقى معمول له هايلايت، بغض النظر تنسيق. فانا عايزه اي باراجراف اعلم عليه يعمل لي التنسيق ده. بعمل ايه؟ بعمل التنسيقات على الباراجراف. يعني انا عملت الباراجراف، يعني ايه التنسيقات؟ يعني غيرت لون الخط ونوع الخط والحجم وعملت كل ده. وبعد كده تلاقوا في سهم كده في الجنب، جنب هيدنج واحد، في سهمين، سهم ومعاه خط، سهم لتحت ومعاه خط، وسهم لتحت بس، شايفين ولا لا؟ احنا هنختار السهم لتحت ومعاه خط. هنلاقي حاجه اسمها سيف سيلكشن از نيو كويك ستايل. يعني ايه سيف سيلكشن از نيو كويك ستايل؟ احفظ اللي متحدد على انه ستايل جديد. يعني ايه انا عايزه اعمل ستايل ليا؟ يعني انا دلوقتي في ستايلات جاهزه، تمام، انا مش عايزه الستايلات الجاهزه دي. الستايلات الجاهزه دي بتغير لي الحاجه باللي هو مختاره هنا، انا مش عايزه الكلام ده. انا عايزه اعمل ستايل ليا بحيث ان انا مجرد ان انا اضغط على الستايل بتاعي اللي اسمه مثلا وليكن هعمل ستايل اسمه خدمه اجتماعيه، ينفع؟ اه ينفع. هعمل ستايل هسميه خدمه اجتماعيه. ده بالنسبه لي خاص لطلبه خدمه اجتماعيه. انا اي طلبه خدمه اجتماعيه بكتب لهم الكلام بشكل معين وبحجم خط معين وبلون خط معين وهكذا. فانا بعمل ايه؟ بحدد الاول الكلام اللي انا عايز اخد الستايل بتاعه، مش انا عايز اخد الستايل ده احفظه. فبحدد الكلام اللي انا، طب الكلام ده بيكون معمول عليه تنسيقات ولا لا؟ اكيد، ما هو لو مش عليه تنسيقات يبقى انا هعمل ستايل ليه؟ صح ولا لا؟ يبقى انا بعمل التنسيق على الكلام، دي اول خطوه. يعني ايه بعمل التنسيق على الكلام؟ بغير نوع الخط ولون الخط وحجم الخط وهكذا. بعد كده بحدد النص بتاعي، دي تاني خطوه. بعد كده الخطوه الثالثه بعمل ايه؟ بدوس على السهم اللي هو سهم ومعاه خط، هلاقي عندي اختيار اسمه سيف سيلكشن اس نيو كويك ستايل. يعني ايه سيف سيلكشن اس نيو كويك ستايل؟ احفظ الكلام الحاجه المتحدده التحديد على انه ستايل جديد. ده بالعربي، ان هو احفظ التحديد على انه ستايل جديد. مجرد ان انا هختار الخيار ده هتظهر شاشه بيقول لي بقى اكتبي اسم الستايل، مش انا قلت هسميه مثلا خدمه اجتماعيه؟ هيطلع لي شاشه يقول لي اكتبي اسم الستايل، اقول له خدمه اجتماعيه، اوكي. هتلاقي فوق جنب المربعات دي ظهر مربع جديد اسمه خدمه اجتماعيه. لو ضغطت عليه في اي وقت هيغير لك النص بتاعك بنفس اللي انت كنت محدده في الاول. يبقى انا لو جيت سالت في الامتحان هل ان انا ممكن اعمل ستايل يخص لي باسم اللي انا عايزاه، صح ولا غلط؟ صح. بعمله ازاي؟ بكتب النص بتاعي، بظبط التنسيق، بحدد النص، بضغط على السهم اللي معاه خط، بختار عندي اللي هو سيف سيلكشن از نيو كويك ستايل، هو احفظ التحديد على انه ستايل جديد، تمام. بعدين كده خلص؟ لا، هيطلب مني ان انا اكتب ايه؟ اسم الستايل بتاعي. يبقى الستايلز دي كلها عندي يا اما انماط، يا اما انماط جاهزه موجوده. اخر اتنين بيحكوا ورا، ايوه اخر اتنين قاعدين ورا بياكلوا في ودن بعض، واحد منكم يقف لي كده ولا سامعني اساسا؟ الولدين اللي قاعدين ورا في الاخر اللي بيحكوا، ايوه، اللي لابس كمامه بيبص وراه، قوم اقف. انتوا يا جماعه مش سامعين ولا مش شايفين؟ ايوه انت قوم اقف، ايوه يلا. ازاي؟ قولي خطوات، يلا واحد فيكم. كده يبقى الخطوات عشان اعمل ستايل جديد قلناها، قلنا ان احنا ممكن نختار نمط من الانماط الجاهزه اللي موجوده عندي، بحدد النص وبضغط على طول، قلنا كل نمط من النمط دول بيعملوا ايه، تمام كده؟ حد عنده مشكله في الجزء بتاع الانماط او الستايل؟ يبقى قلنا ايه يعني ايه اصلا نمط او ستايل؟ ان انا بعمل تنسيقات معينه على الكلام بشكل معين بختاره انا عندي. طب هل الانماط اللي موجوده دي انا ممكن اعمل تعديل فيها؟ يعني انا عندي النمط اللي اسمه هيدنج واحد، هل انا ممكن ادخل جواه واعمل تعديل فيه؟ اه بعمل ازاي؟ بضغط كليك يمين على المربع اللي هو فيه النمط، كليك يمين، هلاقي عندي حاجه اسمها موديفاي، بضغط كليك يمين على المربع ده اللي ظاهر عندكم في الستايل، هتلاقي عندي حاجه موديفاي. موديفاي دي مسموح لك ان انت تعدل بقى في اي حاجه من الحاجات بتاعته، تمام كده؟ يبقى انا لو سالت سؤال، هل ان انا مسموح ان انا اعمل تعديل في الانماط اللي موجوده عندي ولا هي ستاندرد ما ينفعش اغيرها؟ لا ينفع اعمل تعديل. بعمل تعديل ازاي؟ بضغط كليك يمين على المربع وبختار موديفاي. في بعض الكلام انا بشرحه في المحاضره مش موجود في المذكره، بس الكلام ده مطلوب منكم، واضح ولا لا؟ وفي بعض الكلام في المذكره هنعديه مش مطلوب منكم، تمام؟ احنا يعني الترم ده معلش عشان مفيش داتا شو، فبنحاول نختار الحاجات المبسطه اللي هي يعني تقدروا تفهموها اسهل من غير داتا شو، يعني في حاجات تانية طبعا لازم اعرضها علشان الناس تفهمها معايا. يبقى انا عندي الستايلز، يا اما بختار واحده من الستايلز الجاهزه اللي موجوده، وقلنا الثلاث خيارات عندكم دول، هل هم ثلاثه بس؟ لا طبعا هم اكتر، اختار اللي انا عايزاه، اقدر انشئ العدد اللي انا عايزاه. قلنا كل ستايل منهم بيعمل ايه؟ ممكن اعمل ستايل جديد ليا بالاسم اللي انا عايزاه، ممكن اغير في اي من الخصائص الموجوده عندي في اي ستايل، برضو ان انا بضغط على الستايل كليك يمين وبعمل مين؟ موديفاي. حد عنده مشكله في الجزء بتاع الستايل؟ طيب نروح الصفحه اللي بعديها، هتلاقوا عندكم ولا في نفس الصفحه ده؟ في نفس الصفحه هتلاقوا عندكم مجموعه التعديلات editing، شايفينها؟ مكتوب من تحت editing وفيها ثلاث خيارات find و replace و select. معايا ولا لا؟ طيب نمسك اول حاجه find. ايه وظيفه find؟ بحث عن كلمه. find عايزه ابحث عن جمله، عايزه ابحث عن كلمه. لو انت عندك دلوقتي كتاب، معاك كتاب تمام على الوورد، وعايزه ادور على، انا بدور على مصطلح معين، هل همسك الكتاب افره صفحه صفحه عشان اوصل المصطلح ده موجود فين؟ لا طبعا، عندي على طول مجرد ان انا هضغط على الفايند هتظهر لي شاشه، الشاشه دي فيها مستطيل، المستطيل ده مستني منك تدخل له حاجه، ايه الحاجه اللي انت هتدخلها؟ الكلمه او الجمله اللي انا ببحث عنها، تمام كده؟ يبقى فايند ايه وظيفه امر فايند؟ البحث عن كلمه او البحث عن جمله داخل المستند بتاعي، تمام؟ عايزه ابحث عن كلمه، بضغط من editing بختار find، وبعد كده بكتب في المستطيل الكلمه اللي انا عايزه ابحث عنها. مجرد ان انا دخلت find هيبدا يعمل ايه؟ يدور لي على الكلمه بتاعي، يعملها لي highlight، تمام؟ طيب replace دي ايه وظيفتها؟ replace ايه وظيفتها؟ استبدال. هي اسمها اصلا انجليزي replace، بالعربي يعني استبدال. يعني ايه؟ يعني عايزه استبدل كلمه بكلمه او جمله بجمله. هيطلب مني حاجه واحده ولا هيطلب مني حاجتين؟ اكيد حاجتين، صح ولا لا؟ مش انا عايزه استبدل؟ هستبدل ايه بايه؟ فلازم يكون معايا القديم ولازم يكون معايا، انما الفاين انا محتاجه اديله حاجتين ولا هي حاجه واحده؟ تمام، لان انا هبحث عن حاجه جمله كلمه، يبقى الفاين بيبقى فيها مستطيل واحد، المستطيل ده بيدخل كلمه بيدخل جمله، انما الريبليس لازم يكون عندي مستطيلين، المستطيل الاولاني اللي هيظهر لك ده بتكتب الكلمه اللي انت عايز تستبدلها، المستطيل الثاني عايز تستبدلها بايه الكلمه دي؟ بكتب الكلمه اللي انا عايز استبدلها بيها، تمام كده؟ يبقى المستطيل الاولاني بكتب الكلمه اللي انا عايز استبدلها، المستطيل الثاني بكتب الحاجه اللي انا عايز استبدلها بيها. يعني انا مثلا كتبت في الملف في كليه التربيه وعايز استبدل التربيه بالخدمه الاجتماعيه، هاجي في المستطيل الاولاني اكتب ايه؟ هاجي في المستطيل الاولاني انا ايه اللي عايز اشيلها؟ تربيه. يبقى اجي في المستطيل الاولاني اكتب تربيه، واجي في المستطيل الثاني اكتب خدمه اجتماعيه. طبعا المستطيلات دي ما بتظهرش غير لو ضغطت على ايه؟ على ريبليس. لازم اضغط ريبليس ومنها بتبدا تظهر مستطيل كده، شاشه فيها كذا مستطيل، مستطيلين. لا هو هيقول لك فايند وات، يبحث عن ايه؟ ريبليس ويز، يستبدلها بايه؟ يعني حتى اللي مش هيفتكر الكلام لو ورا الانجليزي هيعرف ايه اللي هيحطه هنا وايه اللي هيحطه هنا. اخر حاجه عندي سيلكت اللي هي بتعمل تحديد، تمام؟ عندي استخدم لتحديد الكائنات في النصوص، بكتب الحاجه اللي انا عايز احددها واضغط على امر سيلكت، بضغط على امر سيلكت واكتب الحاجه اللي انا عايز احددها بيبدا يعمل لي تحديد للجزء اللي انا كتبته. طيب نفتح الصفحه رقم 28. عندي قائمه جديده اسمها قائمه انسيرت. عندي قائمه جديده اسمها قائمه انسيرت. يبقى كل الكلام اللي احنا شرحناه المحاضره اللي فاتت واللي قبلها ده كان موجود فين؟ في الهوم. احنا يا اما في الاوفيس بوتل، قلنا ما هو عندي اهي الشاشه عندكم باينه جدا. شايفين هنا؟ جنب الهوم في عندي دايره كده وفيها مجموعه مربعات، شايفينها ولا لا؟ الدايره دي هو دي الاوفيس بوتل اللي احنا قلنا فيها الفايل والبرنت والسيف والسيف اس، فاكرين كل الكلام ده؟ كل الكلام ده موجود في الاوفيس بوتل، هتضغط عليه هتظهر. طيب المره اللي فاتت شرحنا الهوم، هي المره اللي قبلها الهوم اللي هي فيها نوع الخط وحجم الخط والفورمات بينتر، وفيها الايديتنج وكل باقي الكلام بتاع النهارده. يبقى انا ممكن اجي اسال ان انا لو عايز استبدل كلمه بكلمه بختار امر ريبليس من قائمه هوم ولا من انسيرت ولا من بيج لي اوت؟ يبقى انتم المفروض عارفين الامر موجود في اني قائمه. تمام، يبقى عندي الامر بتاع ريبليس هو موجود في الايديتنج، الايديتنج دي تبع اني قائمه؟ تبع الهوم. واضح كده؟ يبقى احنا كده خلصنا الجزء بتاع الهوم. نمسك النهارده ان شاء الله نشتغل في الجزء بتاع الانسيرت. هتلاقوا عندي الانسيرت اول ما بتضغطوا عليها الشاشه متقسمه تقسيمات مختلفه طبعا عن الهوم، صح ولا لا؟ لان كل قائمه بيبقى فيها مجموعه اوامر غير القائمه الثانيه. طيب القائمه بتاعت انسيرت اول جزء عندي مكتوب بيجز، شايفين الاسم اللي من تحت بيجز تيبل illustrations لينك، شايفين الاسماء اللي مكتوبه تحت دي؟ هي دي اسم الجزء ده. ايه بيعمل ايه الجزء ده؟ تبع ايه ده؟ الاسم، لكن دي مش امر انا بستخدمه. يبقى الحاجه اللي مكتوبه من تحت ده الاسم اللي بيخص الاوامر دي، يعني بيجز ده الاسم اللي بيخص الاوامر اللي عندي اللي هي الكفر بيج وبلانك بيج والتيبلز، ده الاسم اللي بيخص الجزء ده. واضح يا جماعه؟ طيب احنا اول جزء هنشتغل فيه لو نزلتوا هنا هتلاقوا مجموعه الصفحات بيجز، هو ده اول جزء هنشتغل فيه. اول خيار عندي اسمه الكفر بيج. ايه هو الكفر بيج؟ الغلاف. اي كتاب عندك بيبقى له غلاف في البدايه. طب هل الغلاف ده لازم يكون شكله ثابت؟ يعني هو شكل واحد غلاف؟ لا. شايفين كفر بيج جنبيها سهم، شايفين السهم ده؟ اي سهم بيبقى موجود كده ده معناه ان انا لو ضغطت عليه بتظهر قائمه. عشان اتفق في الوورد، اي سهم هتشوفوه السهم الصغير ده اللي السهم وشه لتحت لو ضغطت عليها بتظهر قائمه. ايه هي القائمه عندي؟ هتلاقي القائمه بتاعت الكفر بيج اشكال لكفر بيج مختلفه، شكل حاطط لك العنوان من فوق ولون الصفحه مش عارف ايه، شكل تاني حاطط العنوان في النص ولون الصفحه كذا، كلها كفر بيج. تمام، بس الاشكال مختلفه. يبقى انا لو جيت سالتك هل ان انا ممكن اختار غلاف اكتر من شكل الغلاف الصفحه، يعني ولا هو شكل واحد بس اللي موجود؟ اكتر من شكل بس في الملف الواحد بيبقى شكل واحد ولا اكتر من شكل في الملف الواحد؟ اختار شكل واحد للملف الواحد، صح ولا لا؟ انما هي الكفر بيج جواها اشكال كتير، بختار انا منهم في الملف بتاعي واحد ده بس منهم. تمام، يبقى ايه وظيفه الامر بتاع الكفر بيج اللي هي غلاف للصفحه؟ عندي اشكال كتيره جدا للغلاف، بختار واحده منهم بس بحطها هي غلاف، يعني ما ينفعش اختار اثنين غلاف. تمام، اختار غلاف لان طبيعي عندي الصفحه بيبقى ليها في البدايه غلاف واحد. تمام كده. طيب الامر بتاع دي كده اللي اسمه بلانك بيج، ايه وظيفه الامر اللي اسمه بلانك بيج؟ بلانك يعني فارغ فاضي، بينشئ صفحة فاضية. يعني ايه بينشئ صفحة فاضية؟ يعني انا كتبت الصفحة الاولانية خمس سطور وعايزة انشئ صفحة فاضية وبعد كده اكمل الكتابة تاني. هي ده وظيفة الامر، ان هو بينشئ لي صفحة فاضية تماما وما ينفعش اكتب فيها اي حاجة. تمام كده؟ يبقى وظيفة البلانك بيج حتى هي من شكلها حاطط لك ورقة وبيضة كلها كده، هتلاقيها ما فيهاش اي خطوط. بلانك بيج يعني انشاء صفحة فارغة، بينشئ صفحة فارغة وما ينفعش اكتب فيها اي حاجة. طيب الامر اللي بعديه بيج بريك، بيعمل ايه الامر بيج بريك؟ بيوقف كتابه في الصفحه اللي انا واقفه فيها ويبدا كتابه في الصفحه دي. البيج بريك وظيفته بريك، يعني ايه بريك؟ يعني وقف. يعني انا دلوقتي كتبت الملف بتاعي خمس صفحات خمس سطور، تمام، وجيت نهايه الخمس سطور قلت له بيج بريك، هيعمل ايه البيج بريك؟ هيسيب باقي الصفحه دي فاضيه ويعمل ايه؟ ويفتح صفحه جديده. طب ما لو قلت له بلانك بيج هيعمل ايه؟ ها؟ يعني انا دلوقتي هسال تاني، الناس تركز معايا، هسال تاني، لو انا كاتبه خمس سطور تمام؟ ورحت جيت بعد الخمس سطور ضغطت بيج بريك، ايه اللي المفروض يحصل؟ يفتح لي صفحه جديده، يسيب لي باقي الصفحه دي فاضيه ويفتح لي صفحه جديده. طب لو ضغطت بلانك بيج ايه اللي المفروض يحصل؟ هيسيب لي باقي الصفحه فاضيه وينشئ صفحه فاضيه وبعد كده يفتح لي بقى اكتب في الصفحه اللي بعديها. واضح ايه الفرق بين الامر بتاع البيج بريك والبلانك بيج؟ هما الاثنين لو انت عملت بلانك بيج هيسيب لك صفحه فاضيه ويعمل ايه؟ ينشئ لك صفحه جديده فاضيه. بلانك بيج معناها صفحه من اولها لاخرها فاضيه، مش نص الصفحه فاضيه. انما البيج بريك بيسيب بس باقي الصفحه فاضيه ويفتح صفحه جديده. يبقى انا لو سالتك في الامتحان ان انا عايزه انشئ صفحه فاضيه بستخدم الامر بتاع البلانك بيج ولا البيج بريك؟ بلانك بيج. بلانك بيج. طب لو انا عايزه اوقف كتابه في الصفحه وافتح صفحه جديده بريك، بختار بيج. يبقى ثلاث اوامر عندي في الجزء بتاع البيجز، الامر الاولاني الكفر بيج هو الغلاف بتاع الصفحه. الامر الثاني بلانك بيج بينشئ صفحه فاضيه. الامر الثالث بيج بريك بيسيب باقي الصفحه بتاعتي فاضيه وينشئ صفحه جديده. بيسيب باقي الصفحه بتاعتي فاضيه منين؟ من مكان ما انا واقفه بمؤشر الماوس. تمام؟ يعني انا لو كتبت خمس سطور واقفه بعد السطر الخامس هيسيب باقي. طب لو انا كتبت خمس سطور واقفه اول الخمس سطور هينزل خمس سطور دول الصفحه الجديده. هو على حسب انا واقفه فين بمؤشر الماوس. هو الوورد بيتعامل معايا بالمؤشر بتاع الماوس عشان هو ده اللي هو بيفهمه مني. ده اللي انا بديله الامر اقف له بمؤشر الماوس واديله الامر فهو يبدا ينفذ. تمام؟ يبقى ما يجيش حد يجرب في البيت كاتب خمس سطور ويقف اول الخمس سطور ويقول لي انا عملت بيش بريك ونزلوا معايا. هينزلوا طبعا عشان انت عملت بيش بريك فين؟ اول الصفحه. فهو ملوش دعوه هو هياخد كل اللي تحت ينزله. انما لو عملت بيج بريك بعد ما كتبت الخمس سطور بعديهم في الاخر وقفت بمؤشر الماوس هيسيبهم زي ما هم وينزل صفحه جديده. واضح يا جماعه؟ تمام. طيب يبقى دول الثلاث اوامر عندي الموجودين في الامر بيج. المجموعه الثانيه هتلاقوا في نفس الصفحه عندكم الجزء بتاع التيبلز. شايفين شكل القائمه؟ ايوه. ده الجزء عندي بتاع التيبل. تيبل من اسمه اكيد جدول. بنشئ جدول. طيب الجدول ده انشئه ازاي؟ عندي اكتر من طريقه لانشاء الجدول. عشان انشئ الجدول بعمل ايه؟ شايفين السهم الصغير ده برضو؟ بضغط عليه هيبدا ينشئ الجدول ده. اي حاجه فيها سهم صغير لو ضغطت على الاسم بتاع التيبل هتلاقيه بيظهر لك عندك مين؟ القائمه اللي تحت. يبقى اي قاعده اي حاجه فيها سهم لو ضغطنا على الامر هتبدا يظهر لي قائمه على حسب بقى اللي انا عايزاه او ضغط على السهم يبدا يظهر لي القائمه بتاعتي. لما اضغط على السهم ايه شكل القائمه؟ افتحوا صفحه 29 دي شكل القائمه اللي هتظهر. لما اضغط على السهم دي شكل القائمه اللي هتظهر. شايفين القائمه اللي في بدايه الصفحه؟ طيب اول حاجه بحددها عدد الخلايا اللي موجوده جوه الجدول. عايزه الجدول بتاعي كام صف وكام عمود. انا دلوقتي في المثال اللي عندكم عندي موجود في الكتاب 4 في 3 تيبل. شايفينها؟ شايفين 4 في 3 تيبل؟ هو محدد كام خليه؟ 12. بس كام صف وكام عمود؟ أربع أعمدة. عدوا الأعمدة معايا وكم صف؟ وثلاث صفوف. يبقى أنا لما باجي أحدد هنا من المربعات بحدد الصفوف والأعمدة. تمام؟ الصف يبقى فيه كم خلية؟ هي اللي بتحدد لي الأعمدة، صح ولا لأ؟ مش مجموعة الصفوف مع الأعمدة بينشئوا جدول؟ لما أقول أنا عايزة كذا صف وكذا عمود يبقى أنا عندي جدول؟ يبقى الطريقة الأولانية، طب أنا بحدد إزاي؟ بالماوس، بضغط عليهم. تمام؟ بسحب لحد العدد اللي أنا عايزاه. يبقى الطريقة الأولانية إن أنا بحدد الخلايا. الخلايا بيكتب لي فوق رقم، إيه هو الرقم ده؟ عدد الأعمدة، يعني 4 في 3، الأربعة دي اللي هي مين؟ عدد الأعمدة، وثلاثة اللي هي مين؟ عدد الصفوف، بالظبط كده. طيب، هلاقي بعد كده في القائمة اللي تحت insert table، شايفينها؟ يبقى دي أول طريقة أقدر أنشئ بيها الجدول. في حاجة بتضحك؟ في حاجة بتضحك؟ اول طريقه عشان انشئ بيها الجدول احدد الخلايا. حددت الخلايا تمام. حد عنده مشكله في الطريقه دي؟ طيب في طريقه ثانيه بختار insert table. شايفين insert table اللي مكتوبه تحت الخلايا؟ insert table دي هتظهر لك شاشه بيقول لك حدد لي عدد الاعمده وحدد لي عدد الصفوف. number of columns بيقول لك اكتب رقم، ونمبر اوف روز بيقول لك اكتب رقم. ايه الرقم اللي هتكتبه ده؟ هتكتب رقم انا كتبتها، رقم الصفوف ورقم الاعمده. يبقى اي طريقه منهم تستخدموها هتنفع، ما تفرقش معايا. تمام؟ يبقى يا اما بكتب الارقام انا بدخلها، في الحاله دي بختار insert table وبدخل الارقام، يا اما بحدد الخلايا عندي وفي الحاله دي بيتشال الجدول. طيب الخيار الثالث convert text to table، شايفينه؟ convert text to table ده الخيار الثالث، بس هتلاقوا لونه مختلف عن باقي الخيارات، صح ولا لا؟ باين عندكم؟ هتلاقي لونه باهت كده، واضح ولا مش واضح عندكم في المذكره؟ هتلاقي لونه باهت، مش لونه زي باقي الخيارات. أي حاجة لونها باهت ده معناه إن الأمر ده مش متنشط، ما ينفعش تستخدمه دلوقتي. طب هو الأمر اسمه إيه؟ convert. يعني إيه convert؟ تحويل. convert يعني تحويل. convert text to table يعني إيه؟ تحويل النص إلى جدول. طب هو فين النص اللي أنا عايز أحوله؟ هو مش لازم أكون محددة النص؟ يبقى الأمر ده علشان يتنشط لازم أكون عاملة إيه؟ تحديد للنص، مش لازم أكون انا بقول له حول النص لجدول. طب انا مش محدده حاجه، هو فين النص اللي انا هحوله لجدول؟ يبقى انا عشان الامر ده يتنشط لازم اكون عامله ايه؟ تحديد للنص. مجرد ان انت حددت النص هتلاقي الامر ده على طول اتنشط. تمام؟ طيب هو ازاي هيحول النص ده لجدول كده بخيالكم؟ يعني هو ازاي يعني انا عايزه اكتب في الخليه الاولانيه 1، في الخليه الثانيه 2، في الخليه الثالثه 3، 4، 5، 6، الصف اللي بعده 7، 8، 9. لو انا كتبتهم لازقين في بعض هيحولهم؟ لا. يعني لو كتبت 1 2 3 سنه واحده هيحولهم لصفوف بس. الانتر بيفهم بيها انه صف جديد. يعني لو كتبت 1 2 3 انتر، 4 5 6 انتر، 7 8 9 هيحط صف 2 3 بس بعمود واحد. ليه بعمود واحد؟ عشان انا مش فاصله بين الارقام باي حاجه، صح ولا لا؟ طيب انا هفصل بين الارقام بمسطره، تمام؟ هعمل 1 مسطره، 2 مسطره، 3 انتر، 4 مسطره، 5 مسطره، 6 انتر. عارفين انتر بتعمل ايه؟ بتنزل سطر جديد، مسطره بتسيب مسافه في نفس السطر. 7 6 احنا وصلنا لحد 6، 7 8 9، تمام؟ بينهم مسطره. هاجي لما احدد التكست بتاعي دلوقتي واقول له كونفيرت تكست تيبل، هيجي يقول لي كده في مربع انت فاصله بين الكلمات بايه او فاصله بين الارقام بايه؟ مش انا فاصله بينهم بمسطره؟ يبقى اروح اعمل له علامه المسطره، هتلاقيه على طول قسمه لك صفوف واعمده، تمام؟ الحاجه اللي هتفصله بيها لازم تكون ثابته. يعني ايه الحاجه اللي هتفصله بيها لازم تكون ثابته؟ يعني انا ينفع اقول 1 مسطره، 2 مسطرتين، 3؟ هتلاقيه مظبطش المسافات معاك، تمام؟ ممكن افصل بتاب، عارفين علامه التاب بتسيب 8 مسافات تقريبا او 7 مسافات، بتسيب يعني عدد معين من المسافات. يبقى انا ممكن افصل بعلامه التاب، اكتب 1 تاب، 2 اضغط على تاب، 3 انتر، 4 تاب. في الحاله دي لما اجي احدد التكست واقول له كونفيرت تكست تيبل في المستطيل، ادخل له مسطره ولا ادخل له تاب؟ اضغط بس على التاب، اضغط عليها بس مسطره، اضغط بس عليها، اقف في المستطيل واضغط على التاب، هتلاقيه حول لي الجدول بتاعي الى صفوف واعمده. واضح يا جماعه؟ يبقى كونفيرت تكست تو تيبل اول شرط عشان الجدول بتاعي يتحول، عشان التكست بتاعي يتحول لجدول لازم عندي احدد النص بتاعي، تمام؟ عشان الامر يتنشر. بعدين لازم اكون فاصله بين الكلمات بتاعتي او الارقام او اي حاجه انا عايز احطها في الجدول بحاجه ثابته، يعني اعمل مسطره في الكل، اعمل تك في الكل، اعمل شيفت ايا كان، عشان انزل سطر جديد وهو يفهم ان هو عايز سطر جديد في الجدول بضغط مين؟ انتر، تمام كده؟ طيب يبقى دول ثلاث خيارات مطلوبين منكم في الجزء بتاع الجدول. الحاجه الاولانيه ازاي ارسم الجدول اللي انا هحدد عليه، الحاجه الثانيه ان انا بختار انسيرت تيبل بدخل عدد الصفوف وعدد الاعمده، الحاجه الثالثه ان انا بعمل ما حكيناش عنها درو تيبل، صح؟ درو تيبل يعني درو تيبل كانك بترسم بايدك بالظبط كده. شايفين هو حتى حاطط علامه القلم، عارف لما انتوا تمسكوا القلم في الكشكول وترسم دي الخليه الاولانيه وترسم جنبها خليه ثانيه اصغر وترسم جنبها، هو بيعمل كده رسم كانك ماسك القلم وبترسم خلايا. الخلايا كلها مش بتبقى نفس، اختار اللي انت عايزه، عايزه خليه كبيره؟ لا خليه صغيره؟ لا خليه اكبر؟ مش انت لما ترسم في الكشكول ممكن تعمل كده؟ خلايا. انما الانسيرت تيبل بيعمل لي كل الخلايا بنفس الحجم، مفيش حاجه اسمها واحده كبيره، واحده صغيره، واحده نازله، واحده، لا هو بيظبط لي انا بعد كده ممكن اغير احجام الخلايا، انما هو لما بعمل انسيرت تيبل بيخليه. يبقى انا لو جيت سالتك هل امر انسيرت تيبل مسموح لي ان انا اعمل كل خليه بسايز معين؟ لا لا في حجم معين لا، انما عشان اعمل كل خليه بحجم بعمل ايه؟ درو تيبل. واضح ولا لا؟ يبقى درو تيبل افتكر كده كانك ماسك القلم وقاعد انت ترسم، ارسم اللي انت عايزه، انما انسيرت تيبل بينشئ لي جدول اهو زي ما باين عندكم في الصوره، شايفين المربعات كلهم متساويين ولا مش كلهم متساويين؟ كلهم. انا بعد كده بعد ما انشئ الجدول هقدر اغير اكبر واصغر زي ما انا عايز. واضح ولا لا؟ يبقى دول الثلاث اوامر المطلوبه منكم في الجزء بتاع التيبل. الامر الاولاني انسيرت تيبل ان انا بدخل عدد الصفوف وعدد الاعمده، الامر الثاني درو تيبل اللي هو كاني ماسكه القلم وبرسم بيرسم خليه خليه، تمام؟ برسم خليه خليه. الامر الثالث كونفيرت تكست تو تيبل، وقلت الامر ده ليه مش هتنشط وعشان انشطه اعمل ايه وازاي بحول النص بتاعي الى جدول. الامرين اللي بعد كده دول انا مش عايزاهم منكم، اللي هم الاكسل سبريد شيت والكويك تيبل، دول مش مطلوبين منكم، تمام كده؟ طيب نمسك بعد كده عندي، بصوا في القائمه كده اللي موجوده صفحه 31، وبصوا في القائمه اللي موجوده صفحه 28، حاسين باختلاف ما بينهم ولا لا؟ بصوا في القائمه اللي موجوده الصفحه اللي موجوده 30 والصفحه اللي موجوده 28، هل حد شايف اختلاف بين القائمتين؟ ايه الاختلاف بالظبط كده؟ هي الصفحه 28 متقسمه ايه؟ هوم، انسيرت، بيج لي اوت، ريفرنس، ميلينج، ريفيو، فيو، صح ولا لا؟ مش دي صفحه 28 القوائم اللي من فوق شايفين القوائم فور انسيرت بيج لي اوت ريفرنس ميلينج ريفيو فيو. طب لو نزلنا لصفحه 30 هل هي نفس التقسيمه؟ لا يفتح قائمتين جديده ظهر حاجتين جداد صح ولا لا؟ حاجه اسمها ديزاين وحاجه اسمها لي اوت وفوق كده ظهر لهم عنوان اسمه تيبل تولز. الحاجات دي يا جماعه بتخص الجدول ما بتظهرش غير لو وقفت جوه الجدول. يعني انا لو ما انشاتش جدول مش هتظهر القائمتين دول مش هتظهر. طب لو انشات جدول واقفه بره الجدول هتظهر القائمتين دول مش هتظهر. امتى هيظهروا القائمتين الجداد اللي هم الديزاين واللي اه؟ لما اكون واقفه جوه الجدول. لازم اكون واقفه جوه الجدول واقفه في اي خليه في الجدول بس اهم حاجه ايه محدده الجدول بتاعي. واضح ولا لا؟ يبقى عرفنا ان مع الجدول بتظهر قوائم جديده تمام. القوائم دي بتخص مين؟ الجدول. بتخص الجدول بس. حتى هي فوق مكتوب اقروا كده اللي مكتوب فوق تيبل تولز صح ولا لا؟ يبقى دي عندي قائمه بتخص مين؟ بتخص الجدول بتاعي. يبقى تيبل تولز دي حاجه بتخص الجدول. هتلاقي هما قائمتين الديزاين واللي اوت. احنا هنتكلم على الديزاين. الديزاين عندي هتلاقوا في جزء كده في النص مكتوب تيبل ستايلز شايفينها؟ في النص مكتوب تيبل ستايلز معايا شايفينها ولا لا؟ ايه هو التيبل ستايلز؟ شكل الجدول. شكل الجدول لونه ايه؟ هل انا عايزه خطوط بالطول وخطوط بالعرض؟ هل انا عايزه خطوط عريضه؟ عايزه خطوط تخينه؟ عايزاها رفيعه؟ عايزاها بالطول؟ عايزاها بالعرض؟ الستايل تمام. مش احنا كنا اتكلمنا على الستايل قبل كده في الكلام بس الستايل ده بيخص مين؟ الجدول. بيخص الجدول. اول ستايل شايفين اللي هو متحدد عليه اللي هو عندي خطوط للاعمده وخطوط للصفوف شايفينه. الستايل اللي بعديه لا بيقول لك لا هو في خطين من فوق وبعد كده مفيش خطوط وفي خط واحد من تحت. شكل الجدول يا جماعه مش انت ممكن لما تيجي ترسم جدول تعمل خطين وتعمل اطار من بره وخلاص وتبدا تكتب الخرائط او ممكن تقسمه خطوط صفوف واعمده دي كلها ستايلز. الستايل اللي بعديه اللي معاه بس البي دي اف هيشوفه هو اللي قبله بس اللون لبني لا اللون بينك لا اللون اخضر لا اللون موف يعني بيغير في اللون بتاع الكتابه اللي مكتوبه تمام او اللون بتاع الخلفيه بتاعه الجدول مش الكتابه الخلفيه بتاعه الجدول. يبقى التيبل ستايل انا بقدر اختار نمط للجدول بتاعي ايا كان النمط اللي انا عايزاه. طيب جنب التيبل ستايل هتلاقوا في حاجتين مكتوبين في حاجه اسمها شادنج في حاجه اسمها بوردرز شايفينهم ولا لا؟ شادنج جنب التيبل ستايل في نفس المستطيل بتاعها شادنج وتحتيها بوردرز شايفينهم؟ الشادنج دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها تغيير لون الخليه. تغيير لون الخليه لون الخلية نفسه الخلية نفسه مش هي بتتنشئ باللون الأبيض طبيعي عشان الخلفية عندي لونها ايه؟ أبيض. طب أنا عايزة الخلية الأولانية لونها أحمر الخلفية مش الكتابة. عايزة الخلية التانية لونها أزرق عايزة الخلية التالتة لونها أخضر بعمل ايه؟ بقف في الخلية اللي أنا عايزاها واختار. شايفين الشادنج اللي جنبها فاهمة ولا لأ؟ يبقى في قائمة هتظهر ولا مفيش؟ أضغط على القائمة واختار اللون اللي أنا عايزاه. يبقى الشادنج وظيفتها تغيير لون الخلية. طب لو انا عايز اغير لون الجدول كله اعمل ايه؟ احدد الجدول كله وبعد كده اختار الشادنج يبقى هيغير لي كل الخليه تمام. لو انا عايز خليه واحده هيغير لي الخليه واحده. احنا اتفقنا ان الوورد بيشتغل معايا باللي انا بعمله بالماوس والتحديد. حددت الجدول كله ده معناه ان انا هغير كل الخلايا جوه الجدول. حددت خليه واحده وقفت خليه واحده ده معناه ان انا هغير. عارفين ايه هي الخليه؟ مربع. المربع بالظبط اللي انا بكتب فيه او مستطيل زي ما يكون الجدول بتاعي مشكل. طيب الجزء اللي بعديه عندي البوردرز. يعني ايه بوردرز؟ اطار. هي مش الخليه ليها اطار والجدول ليه اطار؟ اطار. عارفين الاطار؟ أيوة. اللي هو الخط اللي من فوق والخط اللي يمين وشمال وبالتحت وهكذا ده بسميه الاطار. هل ممكن اغير شكل الاطار؟ اه ممكن اغير شكل الاطار. ممكن اغير لون الاطار؟ ممكن اغير لون الاطار. ممكن اخليه خطين بدل خط اخليه عريض اخليه لونه احمر اخليه اه. يبقى البوردر دي وظيفتها ايه؟ تغيير الاطار. الاطار بقى لو انا عايز اغير اطار الجدول كله يبقى بعمل ايه؟ بحدد الجدول. لو انا عايز اغير اطار خليه واحده بقف في خليه بحدد الخليه. واضح ولا لا؟ يبقى احنا عرفنا هو بيعرف انت عايز تطبق الحاجه دي على الجدول او على خليه بناء على الحاجه اللي انت بتحددها. يبقى عندي التيبل ستايل دي بختار نمط جاهز وبختار عندي من المربعات دي بيغير لي في الشكل بتاع الجدول شكل الخطوط بين الصفوف وبين الاعمده اللون بتاع الخلايا وهكذا. طب هل انا اقدر اعمل ستايل ليه للجدول؟ منين؟ شادنج وظيفتها تغيير لون الخليه، الفوردرز وظيفتها تغيير الاطار بتاع الخليه او الجدول على حسب انا محدده ايه. واضح كده؟ يبقى ده الجزء عندي بتاع الديزاين اللي عايزين نعرفه في الجدول. اللي اوت دي طبعا جنب الديزاين انا مش هتكلم عنها، بيبقى فيها تفاصيل كتير جدا، ان انا ازاي احذف صف، احذف عمود، اضيف صف، اضيف عمود، بس كل الكلام عايز عملي علشان اقدر اعمله لكم، فانا مش هتكلم عنه. طيب هنيجي بعد كده في نفس الصفحه illustrations اللي هي مجموعه الرسومات التوضيحيه، شايفينها؟ مجموعه الرسومات التوضيحيه. اول حاجه عندي بيكتشر، صوره، عايز احط صوره. شايفين الملف اللي عندكم ده؟ هو لو ده ملف وورد مش الصوره اللي ظاهره قدامكم دي صوره؟ جت ازاي؟ جبتها ازاي؟ عملت لها انسيرت بيكتشر صح ولا لا؟ طيب يبقى عشان اجيب صوره عندي من قائمه انسير بختار بيكتشر. مجرد ان انت هتضغط على بيكتشر هتظهر الشاشه اللي موجوده في صفحه 31. هتظهر الشاشه اللي موجوده في صفحه 31، شايفينها؟ طيب ايه الشاشه دي؟ الشاشه اللي موجوده في صفحه 31 الكمبيوتر بتاعي، بيقول لي الكمبيوتر بالظبط بالظبط كده المكان اللي انا حاطه فيه الصوره. يبقى انا اول ما هدوس على بيكتشر هل الصوره هتيجي؟ هو عارف انا عايزه اني بيكتشر من الجهاز. هو مش الجهاز عليه مجموعه بيكتشرز كتيره، ممكن الجهاز يبقى عليه 1000 صوره، طب انا عايزه اي صوره منهم؟ يبقى اول حاجه لازم احددها مين؟ مكان الصوره، هي الصوره دي موجوده فين في الجهاز؟ شايفين القائمه اللي في الجنب اللي هي الماي دوكيومنتس، الديسكتوب، الماي كمبيوتر، ماي نتورك بلاي، شايفينها؟ ده المكان اللي انت بتختاره، ممكن تختار من الجنب وممكن تختار من فوق. في فوق عندك مكتوب كلمه الماي كمبيوتر وجنبيها سهم تحت، اي طريقه منهم تختار اختار. يعني انا عايزه سطح المكتب يبقى اختار، اضغط من الجنب على مين؟ على ديسكتوب. طب هي ظهرت الصوره؟ ظهرت حاجات كتيره جدا موجوده على سطح المكتب. انا عايزه مين؟ عايزه الصوره، ادور فيهم على الصوره، اعلم على الصوره، اضغط عليها وبعد كده اعمل من تحت اوبن او انسيرت زي ما يكون مكتوب عنه. تمام كده؟ يبقى عشان اعمل ادراج لصوره من قائمه مين؟ بختار بيكتشر. من قائمه هوم ولا قائمه انسيرت؟ يبقى انا ممكن في الامتحان اسال لادراج الصوره بختار بيكتشر من قائمه انسيرت ولا هوم ولا بيج لي اوت ولا لا. تمام؟ يبقى انا عرفت بختار انسيرت، بختار بيكتشر من قائمه انسيرت. مجرد ان انا ضغطت على بيكتشر هتظهر الشاشه اللي موجوده في صفحه 30. بحدد حاجتين عندي للصوره، الحاجه الاولانيه المكان اللي موجوده فيه الصوره، والحاجه الثانيه الصوره بتاعتي بضغط على الاسم بتاعها واعمل اوبن او انسيرت بتظهر الصوره عندي. تمام كده؟ طيب نطلع فوق تاني صفحه 30. تاني حاجه عندي في القائمه اللي هي كليب ارتس، شايفين القائمه فوق؟ تاني حاجه عندي الكليب ارتس. ايه هي الكليب ارتس؟ الكليب ارتس يا جماعه مجموعه صور جاهزه موجوده عندي في المستند نفسه في البرنامج بتاع الوورد، يعني في الصوره على الجهاز انا عايز اجيبها. صور بتخص البرنامج نفسه، بتخص الوورد. مجرد ان انا اضغط على كليب ارت هتظهر قائمه في الجنب، قائمه فاضيه مش هتلاقي جواها صور. طب عشان تظهر الصور بعمل ايه؟ هتلاقوا فوق في زرار اسمه جو، في زرار اسمه جو، اضغط على جو تبدا تظهر كل الصور اللي موجوده عندي. تمام كده؟ يبقى انا لو عايز اجيب صوره من داخل المستند نفسه من جوه برنامج الوورد بختار بيكتشر، بختار كليب ارت. لكن لو عايز اجيب صوره من الجهاز بختار مين؟ بيكتشر. صوره انت منزلها من اي حته عايز تجيبها لو دورت في كليب ارت مش هتلاقيها، اكيد مش هتلاقيها. كليب ارت بتبقى مجموعه صور صغيره كده، تمام؟ ليها اشكال معينه بتختار الشكل اللي انت عايزه منه. طيب هل انا اول ما بضغط على كليب ارت بتظهر الصور؟ لا، تظهر قائمه في الجنب كده، هتلاقي قائمه ظهرت في الجنب، القائمه دي فاضيه. تمام؟ طب عشان تظهر الصور بعمل ايه؟ في زرار هلاقي اسمه جو بضغط على جو، مجرد ان انا ضغطت جو يبدا يظهر لي كل الصور اللي موجودين في الكليب ارتس. طيب هلاقي بعد كده عندي ثالث حاجه عندي شيبس دي يا جماعه مجموعه اشكال، مربعات، مثلثات، اسهم، دايره، شكل بيضاوي، شكل اسطوانه، شيبس. عايز احط اشكال جوه الملف بتاعي بضغط على شيبس. شيبس تحتها سهم ولا مش تحتها سهم؟ مجرد ان انا ضغطت هتظهر عندي قائمه، اختار بقى الشكل اللي انا عايزاه، اخد الشكل واقسمه عندي بالماوس بالحجم اللي انا عايزاه. تمام كده؟ يبقى عندي الجزء بتاع الشيبس اللي هو اشكال اي كانت ايه الاشكال اللي انا عايزاها، لما لو روحت وجربته هتضغطوا على السهم هتلاقوا اشكال كتيره جدا عندكم، تختار الشكل اللي انت عايزه وتبدا ترسمه بالماوس. تمام كده؟ يبقى انا عندي التيتشر دي بتعمل ايه؟ اضراب للصوره من الجهاز بتاعي، تمام؟ مجرد ان انا بعمل انسيرت تيتشر بتظهر لي شاشه، بختار منها المكان اللي موجوده فيه الصوره، وبختار بعد كده اسم الصوره، وبعمل اوبن او انسيرت للصوره بتاعتي. الكليب ارت هي مجموعه صور موجوده عندي جاهزه في المستند بتاعي، مجرد ان انا بضغط على كليب ارت تظهر قائمه في الجنب، القائمه دي فاضيه عشان تظهر القائمه جواها الكليب ارت بضغط على جوه. الحاجه الثالثه عندي الشيبس، هي مجموعه اشكال سواء مثلثات مربعات اسهم ايا كان، عشان اجيب اي حاجه منهم بضغط على السهم تظهر قائمه بختار منها الشكل اللي انا عايزاه وابدا ارسم عندي. هل انا ممكن اجيب اكتر من شيب في الاستند بتاعي؟ ايوه، رحت اجيب عدد الشيبس اللي انا عايزاه، انسيرت وشيب واختار الشيب وارسمه، انسيرت وشيب واختار الشيب وارسمه، وهكذا، تمام؟ يبقى عندي بقدر اجيب اكتر من شكل. السمارت ارت والشارت دول انا مش هتكلم عليهم، تمام؟ مش عليكم اصلا. يبقى السمارت ارت والشارت. الجزء اللي بعديه اللي هو مجموعه الارتباطات ده مش هنتكلم عليها، في اجزاء بتبقى محتاجه عملي عشان تبان مش هنتكلم عليها. الجزء اللي بعديه عندي اللي هو الهيدر والفوتر والبيج نمبرز، ده خليه المره الجايه، تمام؟ حد عنده اي سؤال؟ بالنسبه يا جماعه الهوم ورك اللي قلت لكم عليه، زمايلكم كتير اشتكوا من مواضيع التيمز والاكونت وكده، فاحنا هنعمله مفتوح تدخلوا من غير اكونت، تمام؟ بس قبلها هبلغكم، لسه ما حطيتوش، فاول ما احطه ان شاء الله. هو هوم ورك، هو مش امتحان قوي يعني، هو هوم ورك حاجه يعني انت حاجه انتوا تحلوها في البيت يعني، مش امتحان، تمام؟ هبلغكم قبلها، مش محتاجه ان انتوا يكون معاكم تيمز، عشان كتير جدا جدا جدا الناس اشتكت وقعدت تقول وانا مش عارفه الباسورد، مش عارفه الميل والايميل مش شغال، فاحنا ان شاء الله هنعمله من غير يعني تدخلوا على طول عندي كل. بس انا مشكلتي الوحيده ان انا مش لاقيه مكان كل الطلبه موجوده فيه، عايزه مكان الفا يا جماعه، تيم الفا يعني عدد كام؟ كتير يا دكتور، 3 ارباع الدفعه. تيم الفا تضمنوا ان انا لما ارفع اللينك عليه يوصل لكل الطلبه؟ ايوه يا دكتور، ايوه يا دكتور اكيد، ايوه على ضمانتك يا دكتور، على ضمانت، انا ادمن، انا ادمن واقول لك ايوه. ايوه اللي ما عندوش تيم الفا بقى هيجيب اللينك منين؟ من الواتساب، ما هو في جروبات واتساب. يعني انتوا عاملين جروبات انتوا هتعرفوا انا أيوة. الفا على تيم الفا وماليش دعوه؟ ايوه يا دكتور اكيد اكيد، مش اكيد يا دكتور، دكتور انا ادمن واقول لك اكيد، احنا عاملين واتساب وعاملين تليجرام وعاملين فيسبوك، فبقول لك اكيد يعني اللي ما عندوش ده عنده ده عنده ده. وتعرفي تفرع على الكل؟ اه قبلها، انا لسه ما قلتش امتى، تمام؟ سمعتي جدا يعني، انا لسه ما قلتش امتى، قبلها ان شاء الله.